طيب حروف الجر البيت الأول أنه في البيت وبعد كل ما أتى عجبا البيت الأول كلما أتى الاسم منصوبا بعد ما في التعجب فهو تمييز. ها؟ كلما أتى الاسم منصوبا بعد ما يفوت التعجب فهو تمييز. نعم. عندي رجال عشرون ما يخالف. لا هنا ما هو تمييز لأن رجال مبتدا مؤخر. عندي رجال مبتدا مؤخر. لكن لو قال عندي رجالا عشرون رجلا عشرون عندي رجلا عشرون ما يصح لأن التمييز فلا يتقدم على عامل. الأبيات الثلاثة إن شاء الله هذولي كل التمييز مراجعة مراجعة إيه إن شاء الله قريب. ها كيف أقول قريب؟ وش القريب؟ يعني ما يمكن نتفقل لا هن وش ثلاثة ستة ثمانية هم بواجع ها هنا لا ما هو ما بشرى الآن باقي عندنا أربع دقائق. كان عندكم شيء وهي من باب إضافة الشيء إلى نوعه لأنها حروف تجر كما أن هناك حروفا تنصب وحروفا تجزم كذلك هناك حروف تجر وفي حروف ترفع ولا لا فيه إن وأخواتها حروف وترفع الخبر فصارت الآن الحروف بعضها يرفع بعضها ينصب بعضها يجر وبعضها يجزم. نعم كل الإعراب. حروف الجر جميعها تشترك في العمل كلها تشترك في العمل بمعنى أن كلها تجر ما يمكن فيها شيء ما يجر لكنها تختلف في مدخولها وفي معناها كما سيتبين لكم إن شاء الله تختلف في مدخولها وفي معناها لكن في العمل تشترك كذا غانم ها؟ كلها تجر لكن مدخولة بعضها يدخل على كذا وبعضها يدخل على كذا تختلف كذلك معناها بعضها معناه كذا وبعضها معناه كذا تختلف. قال هاك حروف الجر هاك هذه اسم فعل بمعنى خذ وهل اسم الفعل هو هاء والكاف حرف خطاب أو الجميع؟ نعم في خلاف لكن المسألة بسيطة. نعم هاك حروف الجر حروف مفعول به لهاك لأن هاك اسم فعل وهي تقبل ولا ما تقبل؟ إذا قال لك ابن مالك هاك حروف الجر تقول قبول ولا ما بيه؟ قبول. طيب هاك حروف الجر يعني الحروف التي تجر واستفدنا من قوله حروف أنها ليست أسماء أنها ليست أسماء ولا أفعالا ليست أسماء ولا أفعالا لكن بعضها قد يكون أسماء قد يكون أسماء وقد يكون أفعالا وفي هذه الحال يخرج عن حروف الجر في هذه الحال يخرج عن حروف الجر فإن على تستعمل اسما والكاب تستعمل اسما ومذ ومنذ يستعمل اسمين وخلا وحاشا وعدا تستعمل أفعالا إنما هي في خروجها عن ذلك لا تعتبر من حروف الجر. طيب وقوله وهي من إلى شلون من إلى؟ من وإلى لكنه أسقط حرف العطف للضرورة واختصارا للضرورة ضرورة الوزن واختصارا من إلى يعني من وإلى حتى يعني وحتى وخلا وحاشا وعدا وفي وعن وعلى. كم من حرف في بيت واحد؟ من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على تسعة. تسعة حروف، مع أنه بالأول علمنا وش هالأدوات بأنها حروف، وعلمنا عملها بأنها تجر، ووهبها لنا في قوله هاك. ففي البيت هبة وحكم، نعم، وأدوات، تسع أدوات. وهذا يدلك على أن هذه الألفية جامعة في الوضع، وهي من أجمع كتب النحو. يقول أيضا مذ عشرة، ومنذ، ورب، واللام، وكي، وواو، وتاء، والكاف، والباء، ولعل، ومتى. كم دولي؟ واحد وعشرين. عشرين. أنا زاد عندي واحد، ما أدري شو. عشرين. ها. تسعة الأولات. مذ، منذ، رب، اللام، كي، واو، وتاء، والكاف، والباء، ولعل، ومتى. صح. عشرين. عشرون حرفا. حروف الجر عشرون حرفا. طيب. قلت إنها تشترك في الجر، كلها تجر، تختلف في المعنى وتختلف في الاختصاص، أي ما يختص به واحد دون الآخر.